إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم قل قولهم إن رسلا إلى قومه